بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نستكمل إن شاء الله سويا من تفسير القرآن الكريم الجزء 30، وأخذنا في اللقاء الماضي سورة الطارق، وسنستكمل إن شاء الله هذه السلسلة المباركة والتي يتم رفع التسجيلات بعد المونتاج على المدونة الخاص بالعبد لله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الجنة يا رب العالمين. إخواننا في البرامج الثلاثة إن شاء الله، طبعا يعني بعد أو في الظروف التي تمر بها البلاد، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. طبعا يعني لاحظنا أن الغرف الإسلامية أصبحت خاوية على عروشها، الغرف الإسلامية أصبحت خاوية على عروشها نظرا لما تمر به البلاد ويمر به العباد. طبعا انشغال الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى، بالقيل والقال. وطبعا سورة المشايخ ولا حول ولا قوة إلا بالله قد اهتزت في الآونة الأخيرة نظرا لتدخلهم في الأحوال السياسية. فطبعا ده بينعكس ولا حول قوة إلا بالله إن الناس بتزهد في دروس العلم وتزهد في الغرف الإسلامية. طبعا ده أمر طبيعي لما يحدث من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فطبعا اللي عنده نت هنقول له والله لو كان انت عندك نت بدل ما بتخش على غرف الغير الغرف الأغاني وما شابه ذلك، يعني كثر سواد المسلمين وادخل الغرف الإسلامية لتكثر سواد المسلمين. ده شيء مهم جدا. الشيء الثاني يا جماعة، من ترك الحق انشغل بالباطل، نسأل الله سبحانه وتعالى عفو وعافية. طبعا أمر ده أمر ملاحظ، إن من ترك الغرف الإسلامية انشغل بغرف الأغاني أو التي يعصى الله سبحانه وتعالى فيها ليل نهار. إن شاء الله هنستكمل معا من سورة الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البراء رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرآننا القرآن. ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء فما جاء، حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في صور مثلها. والولائد جمع وليدة، وهي الصبية والأمة. أيضا أحاديث ورد فيها سبح اسم ربك الأعلى عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي، فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت أو أفاتن ثلاث مرار؟ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. طبعا هذا الكلام ينطبق على الصلوات الخمسة، أما في التراويح فالإمام يطل كما يشاء. خلاص. أيضا عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. وهذه من سنن من السنن. عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. قل هو الله أحد. قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى ورد في مسند الإمام أحمد عن عقبة ابن عامر الجهني يقول لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، اجعلوها في سجودكم. أيضا في شعب الإيمان للبيهقي عن عباس أنه قال إذا قرأ أحدكم سبح اسم ربك الأعلى فليقل سبحان ربي الأعلى، وإذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في وقت القيامة فليقل اللهم فبلى أو اللهم سبحان ربي فبلى. طبعا في هذه الآيات يأمر الله سبحانه وتعالى بتسبيحه المتضمن لذكره سبحانه وتعالى وعبادته والخضوع لجلاله والاستكانة لعظمته، وأن يكون تسبيحا يليق بعظمة الله سبحانه وتعالى. طبعا معنى التسبيح أي أننا ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما يليق به سبحانه وتعالى، ننزه الله سبحانه وتعالى على كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى بأن تذكر أسماؤه الحسنى العالية على كل اسم بمعناها الحسن العظيم. وقال الله تعالى الذي خلق فسوى، الذي خلق فسوى، أي وتذكر أفعاله التي منها أنه خلق المخلوقات فسواها، أي أتقنها وأحسن خلقها سبحانه وتعالى. والذي قدر فهدى، أي هدى الإنسان للشقاوة والسعادة، وهدى الأنعام لمراتعها. وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لفرعون ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى في سورة طه، أي أن الله سبحانه وتعالى قدر قدرا وهدى الخلائق إليه سبحانه وتعالى، كما ثبت في صحيح مسلم حديث المعروف عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وعرشه على الماء. طبعا المراد بتحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أصل التقدير طبعا أزلي بأزلية الله سبحانه وتعالى. والذي قدر فهدى تقديرا تتبعه جميع المقدرات، فهدى الله سبحانه وتعالى إلا ذلك جميع المخلوقات. وهذه هي الهداية العامة، الهداية العامة التي مضمونها أنه هدى كل مخلوق لمصلحته، والله سبحانه وتعالى قال: والذي أخرج المرعى. أخرج المرعى أي أنزل من السماء ماء فأنبت به أنواع النبات والعشب الكثير، فرتع فيها الناس والبهائم وكل حيوان. ثم بعد أن استكمل ما قدر له من الشباب أو ما قدر له من الشباب ألوى نباته وصوح عشبه فجعله غثاء أحوى أي هشيما أسود. فهشيما أسود أي جافا متغيرا إلى السواد بعد اخضراره. ثم امتن الله سبحانه وتعالى بأصلها ومنشئها وهو القرآن، وهو القرآن، فقال: سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى أي سنحفظ ما أوحينا إليك من الكتاب ونوعيه قلبك فلا تنسى منه شيئا، ونوعيه قلبك فلا تنسى منه شيئا. وهذه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى سيعلمه علما لا ينسى إلا ما شاء الله، أي مما اقترض حكمته أن ينسيكه لمصلحة بالغة. إنه يعلم الجهر وما يخفى، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ومن ذلك أنه يعلم ما يصلح عباده، أي فلذلك يشرع ما أراد ويحكم بما يريد، أو أنه يعلم ما يجهر من به من به العباد وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم. فجماعة صوت إن شاء الله، لا يخفى عليه من ذلك شيء. ونيسرك لليسرى أيضا، وهذه بشارة كبيرة أن الله سبحانه وتعالى ييسر النبي صلى الله عليه وسلم اليسرى في جميع أموره سبحانه وتعالى، ويجعل شرعه ودينه يسرى. فذكر أي بشرع الله وآياته إن نفعت الذكرى، أي ذكر حيث تنفع التذكرة. ومنها هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم، فلا يضعه في غير أهله، كما قال أمير المؤمنين رضي الله عنه. سيدنا علي قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا طبعا معنى كلام سيدنا علي رضي الله عنه، طبعا كما علمنا نحن لا نقول كرم الله وجهه، فهذه من ابتداعات ما ابتدعه الشيعة. أي إذا حدث الناس بما يشتبه عليهم ولا يعرفونه، ربما كذبوا بما جاء عن الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فذكر إن نفعت الذكرى، أي ما دامت الذكرى مقبولة، ما دامت الذكرى مقبولة والموعظة مسموعة، ما دامت الذكرى مقبولة والموعظة مسموعة. خلاص؟ طيب، سواء حصل من الذكرى جميع المقصود أو بعضه، أو بعضه. ومفهوم الآية، اسمع، أنه إن لم تنفع الذكرى بأن كان التذكير يزيد في الشر أو ينقص من الخير، لم تكن الذكرى مأمورا بها بل منهيا عنها. فالذكرى ينقسم الناس فيها قسمين: منتفعون وغير منتفعين. فأما المنتفعون فقد ذكرهم بقوله: سيذكر من يخشى، أي من يخشى الله سبحانه وتعالى. أي من يخشى الله سبحانه وتعالى، فإن خشية الله سبحانه وتعالى وعلمه أنه سيجازيه على أعماله توجب للعبد الانكفاف عن المعاصي والسعي في الخيرات. وأما غير المنتفعين، وأما غير المنتفعين فقد ذكرهم بقوله ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، الذي يصلى النار الكبرى. ويتجنبها الأشقى أي يتجنب النصيحة الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ألا وهي النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، أي في هذه النار لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه، فهو يعذب فيها عذابا أليما. نسأل الله سبحانه وتعالى عفو العافية، من غير راحة ولا استراحة، حتى إنهم يتمنون الموت فلا يحصل لهم، كما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. خلاص، قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى، فقد فاز وربح من طهر نفسه ونقاها من الشرك والظلم ومساوي الأخلاق، وذكر اسم ربه فصلى، أي من اتصف بذكر الله سبحانه وتعالى وانصبغ به قلبه فأوجب له ذلك العمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، خصوصا الصلاة التي هي ميزان الإيمان، فهذا معنى الآية الكريمة. وأما من فسر قوله تزكى أي بمعنى أخرج زكاة الفطر وذكر اسم ربه فصلى أي صلاة العيد، فإنه وإن كان داخلا في اللفظ وبعض جزئياته فليس هو المعنى وحده. طيب، بل تؤثرون الحياة الدنيا، أي أنكم تقدمون الحياة الدنيا على الآخرة وتختارون نعيمها المنغص المكدر أو المكدر الزائل إذ على الآخرة، والآخرة خير وأبقى، أي والآخرة خير من الدنيا في كل وصف مطلوب، وأبقى لكونها دار خلد، لكونها دار خلد وبقاء وصفاء، والدنيا دار فناء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة يا رب العالمين. فالمؤمن العاقل لا يختار الأرض على الأجود، ولا يبيع لذة الساعة بطرحة الأبد، فحب الدنيا وإيثارها على الآخرة، حب الدنيا وإيثارها على الآخرة رأس كل خطيئة. إن هذا أي المذكور لكم في هذه السورة المباركة من الأوامر الحسنة والأخبار المستحسنة، لا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى لذين هما أشرف المرسلين سوى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أوامر في كل شريعة لكونها عائدة إلى مصالح الدارين، وهي مصالح في كل زمان ومكان، أو أن المقصود بالآية إن ما أخبرتم به في هذه السورة مما ثبت معناه في الصحف التي أنزلت قبل القرآن، وهي صحف إبراهيم وموسى عليهم السلام. وعن ابن عباس قال لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال كلها في صحف إبراهيم وموسى، فلما نزلت وإبراهيم الذي وفى سورة النجم قال وفى ألا تزل وازرة وزر أخرى، يعني أن هذه الآية كقوله في سورة النجم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزل وازرة وزر أخرى إلى الآيات. قال الله تعالى صوت الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ الله سبحانه وتعالى يذكر لنا أحوال يوم القيامة وما فيها من الأهوال الطامة، وأنها تغشى الخلائق بشدائدها، فيجازون بأعمالهم ويتميزون إلى فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا يا رب العالمين. فأخبر عن وصف كلا الفريقين، فقال في وصف أهل النار: وجوه يومئذ خاشعة، أي وجوه خاشعة من الذل والفضيحة والخزي، وذلك يوم القيامة. آمنة ناصبة، أي تاعبة في العذاب، تجر على وجوهها وتغشى وجوههم النار. ويحتمل أن المراد بقوله وجوه يومئذ خاشعة أي في الدنيا، لكونهم في الدنيا أهل عبادات وعمل، ولكنه لما عدم شرطه وهو الإيمان صار يوم القيامة هباء منثورا. وهذا الاحتمال وإن كان صحيحا من حيث المعنى فلا يدل عليه سياق الكلام، بل الصواب المقطوع به هو الاحتمال الأول. طيب، عاملة ناصبة أي ذات نصب وتعب بالسلاسل والأغلال وتقليف شاق بالأعمال، تصلى نارا حامية. تصلى نارا حامية أي تصلى نارا شديد حرها، تحيط بهم من كل مكان، أو تصلى أو تقاسي هي هذه الأجساد نارا حامية. تسقى من عين آنية أي حارة شديد الحرارة. أما شرابهم كما قال تعالى: ويستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفو الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. وأما طعامهم فقال: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. والضريع نبتة ذات شوك لاصق بالأرض، وهو من شر الطعام وأخبثه. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. الشبرق إذا يبس سمي الضريع. ولو أنت جبت كده الشبرق على الإنترنت وجبت صور، هتلاقي فعلا مديك صورة النبتة اللي هي في الصحراء اللي ذات شوك الملتصقة بالأرض أو لاطئة بالأرض، ماشي. وذلك أن المقصود من الطعام أحد أمرين: إما أن يسد جوع صاحبه ويزيل عنه ألمه، وإما أن يسمن بدنه من الهزال. وهذا الطعام ليس فيه شيء من هذين الأمرين، بل هو طعام في غاية المرارة والنتن والخسة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وجوه يومئذ ناعمة، هؤلاء قال الله تعالى في وصف أهل الخير: وجوه يومئذ ناعمة، أي قد جرت عليهم نظرة النعيم، فنظرت أبدانهم واستنارت وجوههم وسروا غاية السرور، وسروا غاية السرور لسعيها راضية. لسعيها راضية أي الذي قدمته في الدنيا من الأعمال الصالحة والإحسان إلى عباد الله سبحانه وتعالى راضية. لماذا؟ إذ وجدت ثوابه مدخرا مضاعفا، فحملت عقباه وحصل لها ما تتمناه، وذلك أنها في جنة عالية، في جنة جامعة لأنواع النعيم كلها، عالية أي في محلها ومنازلها، فمحلها في أعلى عليين ومنازلها مساكن عالية، لها غرف ومن فوق الغرف غرف مبنية يشرفون منها على ما أعد الله لهم من الكرام. قطوفها دانية أي كثيرة الفواكه اللذيذة المثمرة بالثمار الحسنة السهلة التناول بحيث ينالونها على أي حال كانوا لا يحتاجون أن يصعدوا شجرة أو يستعصي عليهم منها ثمرة سبحان الله لا تسمع فيها لاغية أي لا تسمع في الجنة لاغية أي كلام لغو وباطل فضلا عن الكلام المحرم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة يا رب العالمين بل كلامهم كلام حسن نافع مشتمل على ذكر الله سبحانه وتعالى فيها عين جارية وهذا اسم جنس أي فيها العيون الجارية التي يفجرونها ويصرفونها كيف شاءوا وأن أرادوا فيها سرر مرفوعة السرر جمع سرير وهي المجالس المرتفعة في ذاتها وبما عليها من الفرش اللينة الوطيئة وأكواب موضوعة أي وأوان ممتلئة من أنواع الشربة اللذيذة قد وضعت بين أيديهم وأعدت لهم وصارت تحت طلبهم واختيارهم يطوف عليهم ولدان مخلدون ونمارق مصفوفة أي النمارق أي وسائد يبقى نحفظ كلمة نمارق دي لأنها طبعا ساعات بنسيل فيها وننساها خلاص النمارق الوسائد يبقى أنا بحط رأسي على النمارق أي على الوسائد طبعا هذه النمارق من الحرير والاستبرق مما لا يعلمه إلا الله قد صفت للجلوس والاتكاء عليها وزرابي مبثوثة الزرابي البسط الحسان مبثوثة أي مملوءة بها مجالسهم من كل جانب أفلا ينظرون إلى الجبال إلى الإبل كيف خلقت يقول تعالى حثا للذين لا يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم ولغيرهم من الناس أن يتفكروا في مخلوقات الله سبحانه وتعالى الدالة على توحيده فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ألا ينظرون إلى خلقها البديع وكيف سخرها الله سبحانه وتعالى لعباده وذللها لمنافعهم الكثيرة التي يضطرون إليها طبعا يعني حريم بنا أن نعرف شيئا عن الإبل شيئا عن الإبل أولا يا جماعة وزن الإبل من حوالي 450 إلى 650 كيلو جرام فوزن الجمل حوالي نصف طن سبحان الله وتخيل طفل صغير يستطيع أن هو يجر الجمل ويذهب به النشاء سبحان الله وهذه من الأشياء التي تستوجب لنا شكر هذه النعم كما يعني الله سبحانه وتعالى ذلل لنا السيارة بما فيها من الموتور والريداتير سبحان الله والبطارية وفيما فيها من الشكمان وكل هذه وما تحتوي سبحان الله ويصل ارتفاعه إلى نحو المترين أو أكثر بقليل والله سبحانه وتعالى زوده بالسنام مما يميز عن باقي الحيوانات وطبعا هو عبارة عن مخزن كبير للدهون والجمل يضرب به المثل على تحمل العطش فسبحان الله ففصل الشتاء والربيع يمكن الجمل ان هو يعيش بلا ماء لمدة من شهرين إلى 4 أشهر سبحان الله ويكتفي بما يأكله من نباتات خضراء غنية بالماء أما في فصل الصيف فيمكنه أن يتحمل العطش مدة تتراوح من بين 6 إلى 10 أيام سبحان الله وممكن تزيد إلى أسبوعين تخيل ممكن يصل ان الجمل يعني لا يتغذى لا يشرب الماء لمده اسبوعين تقريبا. العجب ان الله سبحانه وتعالى الذي قدر فهدى جعل هذا الجمل لا يتنفس من فمه ولا يلهث ابدا مهما اشتد الحرب، وبذلك يتجنب تبخر كميات كبيرة من ماء جسمه عن طريق الفم. أيضا كما تقوم الكليتان بدور كبير في اقتصاد الماء الموجود داخل الجسم بصورة مذهلة، ولا تخرجان إلا كمية بول قليلة جدا إلى حد ما. ولكن أعجب ما في الجمل هو قلة العرق إلى أدنى حد ممكن، إذ أنه لا يعرق إلا إذا تجاوزت درجة الحرارة 41 حرارة جسمه. طبعا هذه الميزات تجعل الجمل يحافظ على كمية المياه الموجودة لدرجة أنه هو ممكن يقعد حوالي 14 يوم في الصيف بلا ماء، لكن ممكن يقعد حوالي 4 أشهر في فصل الشتاء والربيع بلا ماء. طيب، الله سبحانه وتعالى سخرنا هذا المخلوق العجيب الضخم حوالي نص طن بارتفاع 2 متر، يستخدم كما تعلمون في نقل الأمتعة وحمل الركاب، وممكن يقطع مسافة حوالي 10 كيلو متر في الساعة الواحدة، وممكن يمشي 100 كيلو بلا تعب، وممكن يصل حمل الأمتعة يمكن يصل من 150 ل 300 كيلو. تخيل ممكن الجمل يحمل يعني حوالي 200 كيلو مثلا كمتوسط، سبحان الله. بالنسبة للبن، بيمتاز لبن الإبل بجودته العالية وحلاوة الطعم وسهولة الهضم لأنه قليل الدهن، خفيف على المعدة، سبحان الله، غني بالفيتامينات، غني بالفيتامينات والبروتينات والمعادن خاصة الكالسيوم، كما يحتوي على مواد تقاوم السموم والبكتيريا، وبه مواد سبحان الله يعني وبه مواد تقوي جهاز المناعة، ويستخدم في علاج كثير من الأمراض خاصة أمراض البطن والكبد وغيرها. طبعا اشتكى بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أصاب بطونهم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، ففعلوا فشفوا بإذن الله سبحانه وتعالى. والحديث طبعا معروف. طبعا بعض الناس بيتشنع على أحاديث التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بشرب أبوال الإبل. أما وبر الإبل فيستخدم في صناعة الثياب والأغطية إلى آخر. طيب، من أشياء جمال عجيبة جدا أن الإبل يستطيع أن يشرب 100 لتر ماء دفعة واحدة، 100 لتر مية دفعة واحدة دون أن يحدث له أي ضرر، ولا تبقى هذه المياه في أمعائه ولكنها تنساب داخل أنسجة جسمه فورا، سبحان الله. الجمل لما يكون بحالة صحية جيدة تجد أن السنام قائم مكتظ، أما لما يكون مريض أو تعرض لفترة جوع طويلة نجد أن السنام قد ضبر وقد يتلاشى. ومن العجائب أيضا أن الجهاز الهضمي للجمل يخلو من المرارة، يخلو من المرارة. كما تعلمون أن العرب إذا كان شيئا هاما في حياتهم ومؤثرا تجد أنهم يسمون هذا الشيء بأسماء كثيرة، سبحان الله. زي مثلا عرفنا قبل كده أن الأسد الأسد له كم اسم، أسماء كثيرة جدا، وطبعا يعني ده بيدل على عظم أو أهمية هذا الأسد، الأسد والليس وغضنفر وهكذا. الجمل يا جماعة يعني الناقة هي الأنثى من الإبل، والجمع نوق، ويقال للذكر جمل، لكن الإبل لفظة تطلق على الجمال والنوق معا، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظ، الإبل ليس لها مفرد. البعير تطلق ما صلح للركوب والحمل من الإبل، ده البعير، ويقال البعير للجمل والناقة. السليل وهو ولد الناقة لحظة ولادته. الحوار وهو ولد الناقة قبل أن يفطم. الفصيل ولد الناقة إذا فطم وابعد عن أمه، وهكذا. فإن كثير قال إبا فإنها خلق عجيب وتركيبها غريب، فإنها في غاية القوة والشدة، وهي مع ذلك ترين للحمل الثقيل. احنا قلنا ممكن بتشيل حوالي 200 كيلو، طبعا يعني طبعا كمية ضخمة، حمل ثقيل جدا. وتنقاد للقائد الضعيف، وتؤكل وينتفع بوبرها ويشرب لبنها. أيضا من اللطائف أن شريح القاضي يقول اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت. سبحان الله، وإلى السماء كيف رفعت، أي إلى السماء كيف رفعت هذا الرفع البديع، وإلى الجبال كيف نصبت بهيئة باهرة حصل بها استقرار الأرض وثباتها، حصل بها استقرار الأرض وثباتها عن الاضطراب، وأودع فيها من المنافع الجليلة ما أودع، وإلى الأرض كيف سطحت، أي مدت مدا واسعا وسهلت غاية التسهيل ليستقر الخلائق على ظهرها ويتمكنوا من حرثها وغرسها والبنيان فيها وسلوك الطرق المؤصلة إلى أنواع المقاصد فيها. واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة، طبعا هي شكل البيضة، على شكل البيضة، قد أطاحت الأفلاك فيها من جميع جوانبها كما دل على ذلك النقل والعقل والحس والمشاهدة، كما هو مذكور معروف عند أكثر الناس خصوصا في هذه الأزمنة التي وقف الناس على أكثر أرجائها بما أعطاهم الله من الأسباب المقربة للبعيد. فإن التسطيح إنما ينافي كروية الجسم الصغير جدا الذي لو سطح لم يبقى له استدارة تذكر. أما حجم أو أما جسم الأرض الذي هو في غاية الكبر والسعة فيكون كرويا مسطحا ولا يتنافى الأمران، كما يعرف ذلك أرباب الخبرة. فذكر إنما أنت مذكر، أي ذكر الناس وعظهم وأنذرهم وبشرهم، لست عليهم بمسيطر، فإنك مبعوث لدعوة الخلق إلى الله وتذكيرهم، ولم تبعث مسيطرا عليهم مسلطا موكلا بأعمالهم. فإذا قمت بما عليك فلا عليك بعد ذلك لوم، وقوله تعالى وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي لست عليهم بجبار، لست بالذي تكرههم على الإيمان، لست عليهم بمسيطر. إلا من تولى وكفر، أي لكن من تولى عن الطاعة وكفر بالله، أي ولى عن العمل بأركانه وكفر بالحق بجنانه ولسانه، كقوله سبحانه وتعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ولهذا قال فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم، أي رجوع الخليقة وجمعهم يوم القيامة، ثم إن علينا حسابهم فنحاسبهم على ما عملوا من خير وشر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله خيرا. وسيتم رفع المادة الصوتية بعد المونتاج إن شاء الله على المدونة الخاصة بالعبد لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.